الحيوان الناطق وبتوسطه لما دخل فيه ذلك المعنى تضم كدلالته على الحيوان وعلى الناطق فقط وبتوسطه لما خرج عنه التزام كدلالته على قابل العلم وصنعة الكتابة. هقول سريعا كده ونبقى برضو نقراها على طول في الشرح. احنا هنا بنتكلم بنقول بايه؟ الفصل الاول في الالفاظ، المقالة الاولى في المفردات اللي عشان تبقى هي ايه التعريف القول الشارح وكده. طيب المقالة الثانية في المركبات، والمركب هنا التام الخبري الذي يفيد الصدق والكذب يعني القضية. المقالة الثالثة هيبقى فيه الاستدلالي، يدرس التناقض العكس القياس الاستقراء التمثيل إلى آخره. احنا هنا بقى دلوقتي هنتكلم في المفردات، الفصل الأول في الألفاظ بيتكلم هنا دلالة اللفظ على المعنى المقصود. لفظ أنا اتكلمته يحكي عن المعنى في الخارج يبقى اللفظ حكاية. طيب أمال اللي في ذهني برضه حكاية بالتصور، يعني التصور يبقى في ذهن عن المعنى في الخارج. طب واللفظ يعبر عن المعنى اللي في ذهني عن المحكي عنه، يبقى اللفظ حكاية والمعنى حكاية عن ايه؟ الشيء اللي موجود في الخارج. هذا اللفظ دلالة، دال ومدلول، يعني هيجيب لكم حاجة بس انا بس مش عايز اشكل دلوقتي لان هنبقى نشغل يوم الخميس كمان هنكمل المنطق ونشوف نلاشك فينا ازاي عشان نبقى نقرا كمان التوحيد والامور العامه. التوحيد هتنشا مشاكل كتيره قوي في الاستدلالات على وجود الله، على التنبيهات، على ثم بعد ذلك الصفات، هنرتبها مع بعض. بس خليني في المنطق يبقى قاطعين قطعه جيده بحيث ان احنا نقدر نشتغل فيه بحسب ما يناسبنا في تناول الموضوعات. أهل السنة والمعتزلة اختلفوا في مسألة كلام الله هل هو قديم أو حادث. خلينا نبدأ بالمعتزلة لأن الأشاعرة كانوا معتزلة على يد الشيخ الأول ثم ترك المعتزلة وانضم إلى الفقهاء والمحدثين ونشأ المذهب الأشعري. المعتزلة عندهم أصول خمسة: التوحيد، العدل، الوعد والعهد، منزلة بين المنزلتين، أمر بالمعروف والنهي عن المنكر. التوحيد ده تنبيهات كلها، العدل حد ده على طول دخلوا فيه حاجات كتير قوي، افعال الله عز وجل، افعال الله تبقى حادثه مبينه لذاته، الله تعالى مريد باراده حادثه لا في محل بها يكون المحل، الله متكلم بكلام حادث بعضه لا في محل وهو قوله كنت، يعني مش في جوهر مش في جسم، وبعضه في محل. المحل هنا كلام الله في لوح المحفوظ نقله جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم لفظا ومعنى أو معنى فقط، واللفظ من النبي ده اختلافات كبيرة. إذن اللي احنا بنقراه عند المعتزلة اللي في المصحف هو كلام الله حقيقة لأنه فعل من أفعال الله، سواء كان هذا الكلام جسما أو عرضا. كل كلام الله مخلوق زي ما جسم وعرض مخلوق. فإحنا اللي في المصحف في أيدينا كلام الله يتفق في هذا المعتزلة والحنابلة. إحنا بيتنا كلام الله حقيقة، بس الحنابلة يقول لك قديم، الكرامية يقول حادث في ذاته أو حادث مبين لذاته. الكلام ده نفصل فيه بعدين. الأشاعرة قالوا لا، كلام الله تعالى هو القائم بذاته صفة قديمة. طب ما اللي في المصحف في أيدينا حكاية عن كلامه، دلالة على كلام الله. إذن لازم نعرف إيه الألفاظ اللي إحنا بنستخدمها، إيه المقصود اللفظ يعبر عما في الخارجين. إنسان فاطمة، إنسان خديجة، إنسان عبد العزيز، إنسان في الخارج شيء، وفي في الذهن شيء، وفي في اللفظ شيء أيضا. دلوقتي في أيضا الكتابة والإشارة والكلام ده كده. المنطقي بيهتم على طول بالمعاني، الألفاظ تعبر عن المعاني، دلالة على المعاني، والمعاني موجودة في الذهن تصورا، لكن الوجود الحقيقي في الخارج يعبر عنه. هذا اللفظ هنتكلم فيه بقى بالتفصيل كده، إما تمام المعنى، إما جزء المعنى، إما خارج المعنى. تمام المعنى يبقى دلالة مطابقية. إنسان، جزء الإنسان حيوان، أدي الجزء العام ترمونية ناطق، جزء الإنسان المساوي. جاب لي تمام حقيقة الإنسان في الخارج، يبقى دلالة مطابقية تضمنية. لا، أما أقول الإنسان حيوان الناطق، أردت به النوع تمام المعنى تبقى مطابقية. إذا كان أردت به حيوان فقط تضمنية، تضمنية. ناطق فقط تضمنية، تضمنية. خارج المعنى التزام، زي إيه؟ ضاحك التزامية أو ماشي، يبقى دلالة التزامية. هندرس هذه الدلالة، الدلالة المطابقية، الدلالة التضمنية، الدلالة الالتزامية. يلا نقرأ بقى بتعرف. الأول برضه المتن ايه؟ في الألفاظ المتن تاني من أول تاني. الفصل الأول في الألفاظ، دلالة المطابقة والتضمن والالتزام. دلالة اللفظ على المعنى بتوسط الوضع له مطابقة. على المعنى كله اللي هو النوع ده، يبقى دلالته على النوع الإنسان كاملا حيوان ناطق هيبقى مطابقة. طب دلالته على حيوان فقط جزء إنسان هيبقى تضمن. دلالته على ناطق فقط اللي هو المساوي له يبقى تضمن. دلالته على خارج المعنى هتبقى دلالة التزامية. نعم. كدلالة الإنسان على الحيوان الناطق تحرير. لا. لا. وبتوسطه لما دخل فيه ذلك المعنى تضمن. دخل يعني داخل فيه. طب تعالي عادي يلا. كدلالته مش خارج. كدلالته خارج يبقى التزام، لكن داخل تضمن. تضمن. كدلالته على الحيوان. كدلالته على الحيوان وعلى الناطق فقط. على الحيوان فقط أو على الناطق فقط. هيبقى دلالة ايه؟ تضمنية. انما على الحيوان الناطق كله طبقة مطابقة. لا مطابقة. وبتوسطه لما خرج عنه التزام. التزام. نعم. كدلالته على قابل العلم وصناعة الكتابة. وصنعة الكتابة. انتقاء جبت طفل صغير جس هتقولي أول ما تولد بصيتي في عينيه كده لسه صغيرة أمك بقى أوعى مني كتير ولا ده بعدك قوي بص في عينيه شوفي طلع إيه وأحكي لكم حاجة مرة معاوية خد بالك